السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الكرام الأحباب، عما تساءلون، نعيش في هذا البرنامج مع القرآن الكريم. لا أقول نفسر القرآن، فليس الأمر مقتصرا على أن نفهم الكلمة ومعناها، بل نريد أن نعيش، نريد أن نفهم، نريد أن نتدبر، نريد أن نطبق، نريد أن نعمل، نريد أن يصل القرآن إلى شغاف قلوبنا فنعيشه ويكون بعد ذلك منهج حياتنا. ولا زلنا مع سورة عبسة التي يعاتب الله فيها رب، يعاتب الله جل وعلا فيها نبينا صلى الله عليه وسلم عتاب الحبيب لحبيبه، ويصبره رسول الله على المستضعفين الذين حوله ليدعوهم إلى الله، ويسلي عنه ربه جل وعلا: إن لم يؤمن بك الوجهاء والكبراء والأمراء فلا تحزن يا رسول الله، يكفيك ربك مع هؤلاء المستضعفين الذين هم حولك، وهذه تذكرة لك، لو أعرض هؤلاء عن القرآن فالله جل وعلا قد حفظه لك. لو أعرض هؤلاء الأغنياء واستغنوا بأموالهم عن دينك وعن إسلامك وعن كتابك يا رسول الله، فالله سيبدلك وسيبدل الإسلام خيرا منهم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قال الله جل وعلا من أول السورة: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. يا رسول الله، الله جل وعلا بعد أن عاتبك صبرك، الله جل وعلا بعد أن قال لك إياك يا رسول الله، هذا المعنى، إياك أن تلتفت عن المستضعفين والمساكين الذين يحرصون على زكاة النفس وعلى تقوى الله جل وعلا، إلى المترفين وإلى الأغنياء ظنا منك أنهم نفع للدين، وهم كذلك، لكن لا تغفل هؤلاء، لا تترك هؤلاء المستضعفين، فلعل النصر أن يكون معهم وبهم وعلى أيديهم، والتمكين يكون فيهم والرفعة في الدنيا والآخرة لهم. أما هؤلاء الذين استغنوا عن دينك، استغنوا بأموالهم وبسلطانهم وبقوتهم وبمناصبهم، استغنوا عن دينك ولم يريدوا سماعا منك، فلا عليك منهم ولا عليك إن لم يهتدوا، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هؤلاء ما عليك ألا يتزكى، لا عليك يا رسول الله إن لم يتزكى، فدورك إنما هو التبليغ، الإنذار، التذكير، والهداية شيء آخر بيد الله جل وعلا، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، أنت بتنذر وربنا اللي بيهدي. عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت، لا إثم عليك إن لم يؤمن. وده برضو للدعاء، أنت دعوت ومحدش استجاب، خدت الأجر كاملا غير منقوص، استجابوا أو لم يستجيب، فأنت مطالب دورك إنك تقول الحق، استجيب لك أو لم يستجيب لك، ده حاجة تانية، ده بإيد ربنا. قال الله جل وعلا: وقود الحق من ربكم. يبقى بعد ما النبي عوتب، النبي ربنا سلى عنه، صبره، حتى لو لم يؤمن بك هؤلاء ما تزعلش يا رسول الله. فربنا عز وجل قال للنبي عليه السلام: ليس عليك هداهم، لست عليهم بمسيطر. وخفف ربنا على النبي عليه السلام بقوله: فلعلك باخ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أنت هتموت نفسك حزن عشانهم؟ انت قولوا ما عليك وقود الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. انت قول بس، دورك ان تقود الحق ولا عليك من هؤلاء يا رسول الله. اما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى، لا يا رسول الله دي موعظه من ربنا لك. اللي جاءك يسعى وهو يخشى الله يخشى الله جل وعلا، وتزكيه لعبد الله بن ام مكتوم، وتزكيه لكل مستضعف يقبل على الله جل وعلا ويريد الله والدار الاخره، تزكيه من الله جل وعلا ويخشى فانت عنه تلهى. اياك ان تعرض عنه يا رسول الله او تتلهى عنه، فهذا هو مسؤوليتك الاولى، وهم اتباع الانبياء والرسل وهم الذين يدخلون الجنه. الربط بقى ما بين الايات دي واللي بعدها، ربنا بيقول للنبي يا رسول الله، ده المعنى، إذا أعرض عنك هؤلاء، اسمع يا داعية اللي بتمشي إلى الله، واحد مثلا بيقول واحد تعالى صلي في الشارع وما جيش يصلي، ما يروحش أحسن هو بقى يقول لك ما استجبش وأنا مش دافع وأنا ما استفدتش بقى الوقت ولا، لا أنت استفدت، ده في أنبياء ورسل هتيجي يوم القيامة اتقتلت ومحدش آمن بها. يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل، يأتي النبي ومعه الرجلين، يأتي النبي ومعه الرهيط، يأتي النبي عصام وليس معه أحد. في انبياء او رسل ما حدش امن بهم خالص. طب هم دول يعني بقى صلبت منهم النبوه والرساله؟ ابدا، الله اعلم حيث رجعوا رسالته. كل ده ما عليكش حاجه، انت عملت اللي عليك، انت عملت اللي عليك. ربنا ارسل ثلاث رسل لانطاكيه، الثلاثه اتقتلوا، وقام واحد مؤمن في البلد يقول لهم يا قوم اتبعوا المرسلين. ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، قتلوا الثلاثه. طلع حبيب النجار في بلد أنطاكية يقول لهم قرية، يقول لهم يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجر وهم مهتدون. اللي فاتوا دول خدوا الأجر، سبقوا إلى الله جل وعلا وإن لم يؤمن بأحد. فدي تسلية للنبي عليه السلام. فالرابط بقى إيه؟ يا رسول الله إذا أعرض عنك هؤلاء المكذبون الوجهاء الأثرياء الأغنياء الكبراء، إذا أعرضوا عنك يا رسول الله وأعرضوا عن كتابك وعن إسلامك وعن القرآن، فلا تحزن، ما تزعلش لما تقول كلمة لواحد ويستهزئ بيك وما يستهزمش. تقول لواحد بطل أغاني دي ولا بلاش أغاني حرام، عم الشيخ هتوع عليا، شوف مصلحتك، تمشي وانت قلبك متضايق وحزين، ما تزعلش، غير ربنا هيجعله الهداية على ايديك لواحد مسكين أفضل عند ربنا من الوجيه اللي راكب سيارة فقمدة. فلا تحزن يا رسول الله، فالقرآن محفوظ عنده، ثم على أيدي ملائكة سفرة كرام البررة، ثم في قلوب وصدور المؤمنين الصادقين حولك يا رسول الله، ربنا هيجيب لك دول أحسن من اللي فاتوا. قال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. ده تصبير للنبي عليه الصلاة والسلام. ربنا عز وجل بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ ولا يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. في ناس بتسارع في الكفر، بتسارع في الطغيان، بتسارع في الفساد، بتسارع في نشر الرذيلة، ما تزعلش. لو أنا زعلان على الدين ما تقلقش، الدين منصور. أنا زعلان على القرآن، ما حدش عارف يحفظ قرآن، ربنا ثبته في الملائكة وفي السفرة من المؤمنين. هو دي الربط، وهذه تذكرة في القرآن أو في السورة دي، تذكرة لك يا رسول الله ألا تعود لانشغالك بالأغنياء يعني الفقراء، وتذكرة يا رسول الله، دي كلمة ردع وزجر، كلا، تذكرة لك يا رسول الله أن تنتبه بالمستضعفين فلعلهم هم يعني أتباعك بحق الذين يكونوا سببا في نشر الإسلام وتأخذ بأيديهم إلى الجنة ليتزكوا، لعلك يا رسول الله ترى من هؤلاء الخير حين يحملوا الدين والقرآن ويستبدل الله جل وعلا بهم غيرهم. فالله جل وعلا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم كلا. كلمة دي ثقيلة وتكررت في القرآن بمعنى الردع والزجر، يعني الكلام اللي فات ده يا إنسان اسمع كلام الصح. ده لما أجي أقولك يعني ابنك مثلا ما كانش بيذاكر وبيلعب فتقوم توقفله، بص بقى اللي فات ده كله كوم ومن النهارده هنبدأ. طب أنا عاوز ألعب. كلا، ما عادش لعب خلاص. بكلمة ردع وزجر، ليس الأمر تأدبا، ليس الأمر كما فعلت يا رسول الله من إعراضك عن هذا المسكين الأعمى الفقير ابن أم مكتوب، والإلحاح على الفقراء والإلحاح على الأغنياء والأثرياء. أو المعنى الثاني: كلا، ليس الأمر يا رسول الله من خوفك على القرآن والدين أن يتفلت أو يضيع إذ لم يؤمن به هذه هؤلاء الوجهاء، فالقرآن محفوظ من الله جل وعلا، محفوظ عنده سبحانه وتعالى، فلا تضع دينك ولا علمك ولا قرآنك ولا إسلامك على أيدي هؤلاء يذلوك حتى تنشر إليهم دينك، لا، بل اطلب الأمور بعزة النفس. دخل واحد من أبناء الخلفاء على عالم من العلماء، أظن الإمام مالك أو غيره، فلما دخل ابن الخليفة بقى داخل المجلس والشيخ قاعد وحوالي الطلبة، فوقف ابن الخليفة وقال: يا شيخ، ما تقول في حكم كذا؟ هو واقف كده، فنظر إليه الشيخ وأعرض عنه وأتم حديثه. طب هو ما سمعنيش ولا إيه؟ فابن الخليفة الباشا بقى سأل مرة تانية: يا شيخ يا شيخ، ما تقول في كذا؟ فالتفت إليه الشيخ وأعرض عنه مرة واثنين وثلاثة، فقال له ابن الخليفة: أتستخف بأبناء الخلفاء؟ أنت مش عارف أنت مين؟ أنا مش عارف أنا مين؟ أنت بتستخف بيا وبتستقل بيا؟ أتستخف بأبناء الخلفاء؟ قال: لا، ولكن العلم أجل من أن أضعه هكذا. العلم حاجة عالية قوي، ما ينفعش أذله كده. فجاء هذا ابن الخليفة وجثى على ركبتيه ووضع كفيه على رجليه وسأله سؤالا متأدب، قال: فاسأل إذن، هكذا يطلب العلم. في محاضرة حلوة قوي للشيخ محمد بن صالح المنجد، نسأل الله أن يفك أسره وكربه وأسر المأسورين المسلمين ويفرج كربه وكرب المكروبين المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. الشيخ محمد له محاضرة، محمد صالح المنجد له محاضرة بعنوان: كيف تسأل أهل العلم؟ السؤال في أدب، السؤال في أدب. فهذه تذكرة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة بالذات وفي القرآن كله، يعني كلا إنها تذكرة، يعني الله جل وعلا يوقف النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الصنيع الذي عاتبه فيه ويذكره ربنا جل وعلا بما تفعل بعد ذلك. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، فمن شاء يعني بمزاجك تذكر أو ما تذكرش، لا، ده اسمه تهديد لا تخيير، يعني فمن شاء ذكره، زي ما ربنا قال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني براحتك تختار إسلام أو كفر براحتك، لا، لأن ربنا قال: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. قال تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. يبقى ربنا بيقول: عاوز تؤمن تؤمن، تكفر تكفر، بس الكافر هنرميه الجهنم. يعني إيه؟ يعني اوعى تكفر، ربنا بيديك مشيئة بس بيهددك، ده اسمه رعد، اسمه وعيد، اسمه ردع، اسمه زجر، مع ان الظاهر من التخيير، لا مش تخيير، ده تهديد، لقول الله جل وعلا بعد ذلك: قتل الانسان وما اكفره. يعني اللي هيعمل كده ربنا هينتقم منه، ربنا هينتقم منه. قال الله جل وعلا: كلا انها تذكره فمن شاء ذكر. التذكره دي فين؟ اللي هي سورة عبسة دي، أو كلا إنها تذكرة، القرآن ده فين؟ موجود فين؟ عشان النبي لا تقلق عليه يا رسول الله أن يضيع القرآن إذا لم يؤمن بك الوجهاء، لا تحزن يا رسول الله أن يضيع الدين إذا لم يتبعه الوجهاء والكبراء والأغنياء، لا تحزن يا رسول الله. ليه؟ لأن القرآن محفوظ فين؟ في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. هذا القرآن وهذا الذي سمعتم من الآيات اللي أثبتها للنبي، قالها ما أخفهاش، موجودة أصلا فين؟ في صحف مكرمة، يعني في اللوح المحفوظ عند رب العالمين. يعني هذه الآيات وهذا القرآن محفوظ عند الله جل وعلا في صحف مكرمة. يعني ده برضه احنا نستفاد ايه؟ ان احنا نكرم القرآن، نكرم أهل القرآن، نكرم ورق القرآن الذي كتب عليه. مش تلاقي ورقة قرآن مرمية وتسيبها، ولا تلاقي اسم الله مرمي وتسيبه. أنا دايما بنبه لما بجيب شنطة ملابس ولا شنطة أكل ولا شنطة أي حاجة، ولاقي على الشنطة مثلا مكتوب شارع عبد السلام عارف مثلا، أقوم جايب التليفون متصل بالأخ وأقول له: أخي، الشنطة دي مقالها إلى الزبالة، فأنا لا أرضى لك ان انت تكون سبب ان اسم السلام من اسماء الله يترمى في الزباله. يكتب لك مثلا شركه عبد الله الصاوي مثلا، شركه عبد الله الصاوي وابنائه، كلمه عبد الله اسمه ربنا، الكيسه دي هترمى في الزباله او تحط فيها اعزك الله اعزيه، او لا ما تحطش اسم الله على الكيس ده عشان هيترمى. الجرايد اللي بترمى في الشارع والاوراق بتاعت الطلبه اللي فيها قران وفيها ايات بترمى في الشارع، ده امتهان. لا، الصحف التي فيها ذكر الله واسم الله وفيها كلام الله لابد ان تكون مكرمه، وربنا علمنا هذا انها مكرمه عنده، في صحف مكرمه مرفوعه، ربنا رفعها فوق عنده مطهره. مش ربنا قال لا يمسه الا المطهر، مطهره من الدنس، مطهره من الشرك، مطهره من الزياده والنقصان، مطهره من انها تنزل على المشركين. المشركين قالوا وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم، يقصدون الوليد بن المغيره. فربنا قال أهم يقسمون رحمه ربك، مش هينزل القران على مشرك، الله اعلم حيث يرجعون برسالته، بينزلها على اطهر مخلوق واطهر قلب واطيب قلب واعظم قلب، وهو قلب النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى القرآن ده فين؟ في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، مطهرة، والقرآن طاهر مطهر لا يمسه إلا المطهرون. والآية دي كما قال جمهور المفسرين أي اللوح المحفوظ، الصحف المكرمة دي اللوح المحفوظ عند ربنا، هذا اللوح المحفوظ مطهر لا يمس، مكرم مرفوع لا يمسه إلا المطهرون أي من الملائكة، ده جمهور مفسرين. طب ينفع ألمس المصحف وأنا مش متوضي؟ الأولى تكون متوضي والأفضل تكون متوضي، وكثير من العلماء يرون وجوب الوضوء، لكن القول الراجح أنه يجوز أن تمسه وإن كنت غير طاهر، لأن المؤمن أصلا لا ينجس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أما إيه لا يمسه إلا المطهرون أو في صحف مكرمة أو مرفوعات مطهرة، المقصود بها الكتب أو الصحف في اللوح المحفوظ التي كتب الله فيها كلامه وكتب فيها القرآن وحفظها الله جل وعلا عنده مرفوعة مطهرة لا يمسها ولا يمسكها بأيديهم إلا ملائكة مطهرون سفرة كرام بررة. قال الله جل وعلا في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، سفرة جمهور المفسرين عندهم من ملائكة، ملائكة هم بقى ملك الذين يكتبون كلام الله جل وعلا إذا تكلم به، أو الملائكة الذين يقرؤون كتاب الله جل وعلا على رسله اللي هم اسمهم سفرة، يعني ينزلون سفراء بالقرآن من رب العالمين إلى النبي عليه الصلاة والسلام. جبريل ينزل مع الملائكة إلى النبي عليه الصلاة والسلام سفراء بين الله ورسله، أو السفرة هم الماهرون بالقرآن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. هؤلاء الملائكة الذين جعلهم الله جل وعلا يحفظون القرآن. يا رسول الله طب نفسا لو الدين عرفتش تحفظه انت ولا اللي حواليك يحفظه، والمترفين والمرفهين بعدوا وما حفظوش القرآن، ربنا اللي يحفظه ويجعله عنده سبحانه وتعالى ويحفظه بأيدي ملائكة كرام، كرام كرام صفة طيبة كثير البركة، بررة يعني مطيعون لله لا يعصون الله ما أمرهم ما يفعلون ما يأمرون. يستفد إحنا إذا كان حملة القرآن عند الله جل وعلا ملائكة كرام بررة سفرة، فينبغي لأهل القرآن في الدنيا أن يكونوا كذلك، أن يكونوا كراما، أن يكونوا مباركين، أن يعرفوا بين الناس بالبر والإحسان، كما يقال ينبغي لحامل القرآن أن يكون يعني منشغلا بربه حين ينشغل الناس عن الله، حزينا حين يفرح الناس بالباطل، باكيا مع القرآن حين يضحك الناس من أفواههم وينسون ربهم جل وعلا. يبقى أهل القرآن تعرفهم، تعرف بسمته بدله بسكينته بهدوئه بحفظه بطهارته بإيمانه بعفافه بلسانه الطيب. هؤلاء أهل القرآن الذين حفظ الله بهم الكتاب وحفظ الله بهم القرآن. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم وأن يتقبل منهم منكم صالح الأعمال. ولازلنا في اللقاء القادم مع سورة عبس بأمر الله جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين.